بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنشرع اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى في تفسير سورة الشعراء. قال: سورة الشعراء مكية، إلا قوله والشعراء يتبعهم الغاوون إلى آخره. قال: وهي 206 أو 27 آية وأحد عشر ركوعا، يقصد 226 آية أو 227 آية على الاختلاف في عدها. قال: وأحد عشر ركوعا. سورة الشعراء كما ذكر أنها سورة مكية، وهنا المؤلف رحمه الله ذكر استثناء في آخر السورة، يعني عد قوله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون إلى آخر السورة أنها من المستثنى من السورة أنها مدنية. وسورة الشعراء لها عدة أسماء، من أسمائها الشعراء وهو أشهر أسمائها، وذلك لورود كلمة الشعراء في السورة في آخرها. وكذلك أيضا من أسماء هذه السورة سورة طاسيم ميم، وتميز طاسيم ميم عن سورة القصص بأن يقال طاسيم ميم الشعراء أو يقال طاسيم ميم 200 باعتبار أنها تجاوزت 200 آية. وكذلك من أسماء سورة الشعراء سورة الظلة، لورود كلمة الظلة فيها، وانفردت السورة بورود كلمة الظلة، كذلك انفردت بورود كلمة الشعراء على صيغة الجمع الشعراء. كذلك من أسماء سورة الشعراء التي وردت الجامعة، الجامعة. وبعض أهل العلم تكلم في علة تسمية سورة الشعراء بالجامعة، فقالوا لأنها جمعت قصص الأنبياء، جمعت قصص الأنبياء. طيب، ما في سور أخرى جمعت قصص الأنبياء، يعني في سور يعني نظيرة لسورة الشعراء في هذا، كسورة الأعراف وغيرها، سورة هود. فقالوا أن سورة الشعراء، ذكر بعض أهل العلم أن سورة الشعراء أول السور التي ذكر فيها الأنبياء بمثل هذا السرد. هناك عدة سور في القرآن فيها ذكر الأنبياء بمثل هذا السرد، فذكروا أن سورة الشعراء أول السور التي ذكر فيها الأنبياء بهذه الصورة نزولا، فكانت أول سورة نزولا فيها هذا، وهي سورة مبكرة وفيها آيات مبكرة في نزولها، فقيل فيها الجامعة. يعني تعددت أسماء هذه السورة. وسورة الشعراء لها عدة خصائص، يعني مما تختص به سورة الشعراء وهو مشهور في السورة أنها من السور التي فيها لازمة تتكرر فيها إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم، هذه لازمة تكررت في السورة. هناك عدة سور تكررت فيها اللوازم: سورة الرحمن، سورة القمر، سورة المرسلات، فهذه تكررت فيها ثماني مرات. والسورة فيها سبع قصص، السورة فيها سبع قصص، وهذه لازمة تكررت ثماني مرات، لأن أول مرة قبل قصة سيدنا موسى كما هو معلوم كان في إن في ذلك لآية، ثم بعد ذلك بعد كل قصة تختم القصة بقوله تعالى إن في ذلك لآية وما كان أكثر مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذلك أيضا سورة الشعراء من السور التي يغلب على آياتها القصص، يغلب على آياتها القصص، يعني كما ذكر هنا عدد آيات السورة، قال 226 أو 227، أكثر من 180 آية في السورة في القصص، فهي سورة من السور التي يكثر فيها القصص، وغرض القصص ظاهر فيها في بيان دعوة الأنبياء، رسالة الأنبياء الواحدة في الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وذكر إعراض المعرضين وكيف كانت عاقبتهم، وكيف أن الله سبحانه وتعالى سنته في خلقه أنه يهلك الظالمين وأنه سبحانه وتعالى ينصر عباده المؤمنين، وفي ذلك تحذير للكفار الذين كذبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. والسورة واضح فيها جدا معنى التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم من أول السورة: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. فكما ذكرت سورة الشعراء يعني مما تختص به هذا قضية اللازمة الواردة فيها، كثرة القصص الواردة فيها. كذلك أيضا عدد آيات، عدد آيات سورة الشعراء، سورة الشعراء في عدد آياتها كعدد مش طول السورة، إلا في آيات سورة الشعراء آيات قصيرة. عدد آيات سورة الشعراء ثاني أكبر سورة في عدد آياتها في القرآن بعد سورة البقرة، كعدد آيات ثاني أكبر سورة في القرآن. أما بالنسبة لحجم السورة فلا، هو ليس ثاني باعتبار لأن الآيات هذه الآيات دي الآيات قصيرة كما نعلم. طيب والطواسين، يقال سورة الطواسين، طواسين ما هي سورة الطواسين؟ سورة الشعراء وسورة النمل وسورة القصص. السورتان اللي أولهم طاسين ميم سورة الشعراء، طاسين ميم سورة الشعراء وسورة القصص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين، فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. قال المفسر رحمه الله طاسين ميم عن بعض السلف إنه من أسماء الله، وعن بعض إنه قسم. ما ذكره في طاسين ميم، وطاسين ميم من الأحرف المقطعة، ما ذكره قال عن بعض السلف إنه من أسماء الله وعن بعض إنه قسم، هذان القولان واردان في الحروف المقطعة الأخرى. يعني الكلام السابق، احنا دايما في الكلام في الأحرف المقطعة بيكون في كلام مجمل أو يعني كلام يجمع أكثر الأقوال التي تتكرر في الأحرف المقطعة، وغالبا يذكر في أول سورة البقرة. ثم بعد ذلك ممكن في بعض المواطن في بعض السور اللي الحروف فيها لها خصوصية، لها خصوصية، كمن يفسر مثلا نون يقول نون الحوت مثلا، أو طه لا يعد طه مثلا من الحروف المقطعة يقول طه أي طاء الأرض كما ذكرنا قبل ذلك، أو طه يا رجل. ففي الأغلب إن لما بيكون في الأقوال التي وردت في هذه الحروف هي من جملة الأقوال، يعني هي مثل الأقوال السابقة، فيعني لا يذكر هذا في الأقوال التي وردت في الأحرف المقطعة، بالإضافة إلى هذا الموضع يكون فيه زيادة كذا، كما مثلا ذكرت مثلا في نون كما يقولون في طه، كما يقولون في قاف، قاف جبل مثلا. فالأقوال الخاصة بمواطن معينة هي اللي تذكر. ممكن لما يتلي إنه من أسماء الله أو من يقول إن طاسين ميم يفصل مثلا إن الطاء من كذا، أنه ذو الطول فالطاء مثلا من هذا، والسين كذا وميم كذا. لكن المذكور هنا يعني ليس له الذي ذكر المفسر هنا، هذا الشاهد الذي أقصد إليه، الذي ذكر المفسر هنا ليس له خصوص، يعني ليس خاصا بسورة، ليس خاصا بسورة الشعراء، بل إنه يتكرر في غيره، يقولون هذا قسم في غيرها في الأحرف المقطعة، يقولون أنه من أسماء الله، يقولون من أسماء القرآن لغير ذلك. طاسين ميم تلك، قال إشارة إلى السورة، آيات الكتاب المبين، قال القرآن، الكتاب هو القرآن، والمبين المبين في نفسه والمبين لغيره، وتكرر وصف القرآن بالمبين. تلك هذا مبتدأ وآيات الخبر، تلك هذه السورة إشارة إلى السورة آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك، قال باخع قاتل نفسك، يقول أشفق على نفسك أن تقتلها، فلعل هذه للإشفاق، يعني لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين، وهذا أسلوب يستخدم أحيانا في الإشفاق، يعني لعلك تهلك نفسك بهذا، هذا لعل يظهر، يعني لعل عندما يقولها مثلا أحد الناس بمثل هذا الأسلوب فيريد بها يظهر إشفاقه، يظهر شفقته على غيره. فقل لعلك باخع، قال قاتل نفسك، أشفق على نفسك أن تقتلها ألا يكونوا مؤمنين، قال لألا يؤمنوا، يعني بسبب عدم إيمانهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم، المعنى هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حزينا ويكاد الحزن يقتله صلى الله عليه وسلم في إشفاقه على الناس بسبب دعوته إياهم وعدم إجابتهم، عدم إجابتهم له. وهذا تكرر في القرآن، هذا تكرر في القرآن، تسلية الله سبحانه وتعالى النبي في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كما يقول بعض أهل العلم، النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا أمره الله عز وجل بأمر أو نهاه عن نهي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أولى وأسبق من يمتثل لأمر ربه سبحانه وتعالى، وهو أعلم الناس بالله سبحانه وتعالى. ولكن نجد أن هذا الأمر اللي هو ما يتعلق به لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، فلا تذهب نفسك عليهم حسرة، لعلك باخع نفسك إلا يكونوا مؤمنين، نجد أنه تكرر بالرغم من أن النبي صلى الله عليه وسلم أسرع من يمتثل لأمر ربه سبحانه وتعالى. فهذا فيه دلالة على حزن النبي صلى الله عليه وسلم وشدة شفقته على الناس، حتى أن الله عز وجل يعني الله سبحانه وتعالى يخفف عنه ويسليه سبحانه وتعالى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجد هذا في نفسه، فتكرر هذا المعنى في القرآن. لعلك باخع قال قاتل نفسك، أشفق على نفسك أن تقتلها، ألا يكونوا مؤمنين قال لئلا يؤمنوا، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية قال ملجئة إلى الإيمان، فظلت أعناقهم لها خاضعين قال منقادين فلا يقدرون بعدها على الإعراض. طيب، وذكر كلاما بعد هذا، ولكن نريد بس أن نقف على المعنى كما معنى الأصل معنى الآية. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية. طيب، ما في آيات بتنزل من السماء؟ ما في قرآن بينزل من السماء؟ ما في آيات. المراد هنا، وهذا واضح من سياق الآيات، المراد هنا آية تلجئهم إلى إيمان، يعني لا يستطيعون بعدها أن يعرضوا، لا يستطيعون بعدها أن يكذبوا. يقول إن نشأ ننزل عليهم من السماء، فهنا في الآية فسر بأنها ملجئة إلى الإيمان، وإلا فهناك آيات تنزل، ولكن هذه آية ليست كسائر الآيات. فظلت أعناقهم لا خاضعين، يقول منقادين فلا يقدرون بعدها على الإعراض. طب ولماذا لم يفعل الله سبحانه وتعالى ذلك؟ الله سبحانه وتعالى له الحكمة عز وجل في ابتلاء الناس واختبار الناس. وهناك من هناك آيات، هذه الآيات تنزل، هذه الآيات هناك من يؤمن على الغيب، وهناك من يعرض ويكذب، وهذا هو الاختبار، هذا الابتلاء للناس. فالله سبحانه وتعالى يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه تسلية له، أن الله عز وجل قادر على أن ينزل آية لا يستطيع أحد أن يكذب بعدها، ولكنه سبحانه وتعالى لا يفعل ذلك، فلا تهلك نفسك ولا تذهب نفسك عليه بحسرات. طيب، يقول ولم يقل، ذكر عدة مسائل هنا في الآية بعد ما وضح المعنى، قال ولم يقل خاضعة، يعني فظلت أعناقهم لها، فظلت أعناق هؤلاء الناس لها للآيات المنزلة خاضعين. هذه خاضعين، اعربها ايه خاضعين؟ عشان يفهم المسألة اللي هو بيتكلم عليها، خبر ظل، خبر ظل، يبقى ظلت أعناقهم خاضعين. فلماذا قال خاضعين ولم يقل خاضعة؟ الأصل في الأعناق أن يقول فظلت أعناقهم خاضعة، ظلت أعناقهم خاضعين. فيقول ولم يقل خاضعة لأن المقصود أهل الأعناق وزيدة الأعناق لبيان موضع الخضوع، أو كما وصفت بالخضوع الذي هو للعقلاء أجريت مجراهم، أو المراد من الأعناق الرؤساء أو الجماعات. ونقف هنا، اللي جاي ده مسألة أخرى. طيب، هذا الكلام الذي ذكره في كم وجه؟ في كم وجه فيه لماذا عبر بخاضعين؟ لماذا عبر بخاضعين بدلا من خاضعة؟ طيب جميل، قلتوا ثلاثة، طيب أربعة، في يقول أربعة. طيب اللي قالوا ثلاثة، اللي قالوا ثلاثة، هل عدوا الرؤساء والجماعات أو الجماعات، عدوا قول واحد ولا اثنين؟ عدوا واحد. عدوا واحد. طيب ماشي. احنا لما بنيجي يا جماعه يعني نحاول نحصر الوجوه المذكوره، لازم يكون في محل نزاع معين بنتكلم فيه. يعني انا دلوقتي او في سؤال معين، ما السؤال الذي ابحث عن جوابه الان؟ تقولوا السؤال هو لماذا عبر عن الاعناق بانها خاضعين ولم يقل خاضعه؟ ده السؤال. طيب، هل أنا لما قرأت دلوقتي أو المراد بالأعناق الرؤساء، أو المراد بالأعناق الرؤساء، هل الرؤساء هنا في إشكال إن هي تبقى خاضعين؟ لو هي مراد بها الرؤساء، هل في إشكال إن هي تبقى الخاضعين؟ كما أقول رؤوس الناس مثلا على ناس رؤساء، أقول هؤلاء رؤوس الناس، رؤوس الناس خاضعون، رؤوس الناس كذا، ماشي، ما هو عادي، ما فيش مشكلة، هو ما فيش إشكال. طب والجماعات لو فسرت بالجماعات؟ ينفع برضه تبقى خاضعين عادي، الجماعات ينفع تبقى خاضعين باعتبار الأفراد اللي في الجماعات، ما فيش إشكال أيضا. طيب يبقى جواب لماذا جاءت خاضعين لا خاضعة، ده لما تكون الأعناق المراد بها الأعناق اللي هو العنق، جمع عنق اللي هو الجزء من الجسد المعروف، العنق عنق الإنسان، فهو ده اللي بجاوب فيه على هذا السؤال. أو يتقال أنت ليه مستغرب، أنت ليه مستغرب إن الأعناق هي خاضعين، الأعناق توصف بأن هي خاضعين، توصف بالجمع، ده الأعناق أصلا الرؤساء فعادي توصف بالجمع، أو الأعناق الجماعات فعادي توصف بالجمع، واضح كده؟ فصار الكلام الأول الأعناق ما المراد بها؟ طبعا هي لها مدخل في جواب خاضعين ليه جمع، فلو الأعناق المراد بها جمع العنق اللي هي جزء من الجسد المعروف، يتقال طيب هي ليه جاءت خاضعين؟ فما الوجه الذي ذكره هنا؟ أهل، حد هيقول حاجة تانية؟ طيب ننتبه يا جماعة هنا. دلوقتي الأعناق لو هي جمع العنق، جمع العنق، عنق الإنسان جزء من جسد الإنسان معروف، لماذا قال خاضعين ولم يقل خاضعة؟ هنا ذكر وجهين في هذا، قال إن الأعناق يراد بها أهل الأعناق، ده وجه، وزيدة الأعناق لبيان موضع الخضوع، لكن هو المراد أهل الأعناق. الثاني قال لما ذكر فيها صفة العقلاء فعملت معاملة العقلاء، لأن الخضوع من صفة العقلاء فعملت معاملة العقلاء، وهذا له نظائر كثيرة، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين ولم يقل رأيتها لي ساجدا. فصار هنا دول وجهين جوه الكلام في معنى أعناق اللي هي جمع عنق اللي هي من الجسد، أقصد اللي هي العنق المعروف من الجسد. فأنا دلوقتي لما أريد أن أجيب عن، لو أنا هجاوب هقول بصورتين، الصورة الأولانية أريد أن أجيب على سؤال لماذا جاءت خاضعين لا خاضعة، فيقال جاءت خاضعين لا خاضعة على حسب أعناق معناها إيه، فلو أعناق اللي هي جمع عنق اللي هو جزء من الجسد، فجاءت خاضعين لا خاضعة لأحد احتمالين ألف وباء، دول مش وجهين أصلا في المعنى بتاع، أو أقول لا خاضعين أصلا أعناق أصلا هي أصلا توصف بالجمع عادي، مش محتاج أوجهها مثل هذا التوجيه، تأتي بمعنى الرؤساء أو تأتي بمعنى الجماعات. وممكن بطريقة أخرى أقول الأعناق يراد بها كذا أو كذا أو كذا، ثلاثة، الأعناق يراد بها الأعناق جمع عنق وهو العنق من جسد الإنسان اللي هو المتصل بالرأس، أو الأعناق الرؤوس، أو الأعناق الجماعات. فإن قيل أنها العنق اللي هي اللي متصلة بالرأس، ورد السؤال على هذا الوجه فقط، ورد السؤال على هذا الوجه فقط، ليه خاضعين مش خاضعة؟ فالجواب الذي ذكره ذكر فيه وجهين. وضحت كده ولا ما وضحتش؟ أنا كده بقى رتبت الكلام، كده الكلام مترتب، واضح؟ طيب قال وعطف بصيغة الماضي على المضارع الذي هو الجزاء إشعارا بأن انقيادهم أمر مقطوع به كأنه مضى فيخبر عنه. قال وعطف بصيغة الماضي على المضارع، الماضي في قوله فظلت، على المضارع، المضارع ننزل، هنا بيقول الذي هو الجزاء، لأن إن نشأ ننزل، نشأ هذا فعل الشرط وننزل هذا جواب الشرط الجزاء، يعني عطف على ننزل فظلت، يعني عطف الماضي على المضارع. قال الذي هو الجزاء إشعارا، طب ليه هنا؟ لأن الأصل، ولماذا يتكلم في هذا؟ لأن الأصل يقال إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فتظل أعناقهم، طبعا فتظل علشان هتبقى مجزومة معطوفة على المجزوم، فتظل أعناقهم لها خاضعين. فهذا هو ده الأصل. ولكن اللي حصل هنا إن في فضلة بجد بالماضي معطوفة على الجزاء اللي هو مضارع. طب هو الجزاء مضارع، النشأ ننزل، فبعد كده يكون اللي معطوف عليه مضارع، فيتكلم في هذا يقول: وعطف بصيغة الماضي على المضارع، الماضي فظلت على المضارع ننزل، الذي هو الجزاء، إشعارا بأن انقيادهم أمر مقطوع به كأنه مضى فيخبر عنه. طيب أن انقيادهم أمر مقطوع به، اللي هو فظلت أعناقهم لا خاضعين، هذا أمر مقطوع به أنه سيقع، فأخبر عنه بصيغة الماضي لتحقق وقوعه، أخبر به بصيغة الماضي لتحقق وقوعه. طيب ما المسائل التي تعرض لها في هذه الآية؟ هنا في هذه الآية أولا تكلم في معنى الإجمالي للآية، تكلم في ليه خاضعين مش خاضع، ممكن أقولها بطريقة أخرى بس هو هذا المدخل الذي دخل منه، ممكن أقول ما معنى الأعناق هنا، وفرع على أحد الوجوه في معنى الأعناق ليه خاضعين مش خاضعة. والمسألة الثالثة التي تكلم فيها اللي هي عطف فظلت على ننزل. ثم قال تعالى: وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث. قال: وما يأتيهم من ذكر، قال طائفة من القرآن تكون موعظة من الرحمن محدث، قال مجرد إنزاله، يقصد مجرد إنزاله يعني بمجرد إنزاله، إلا كانوا عنه معرضين. طبعا من الأولانية هذه صلة، يعني هذه صلة، والثانية ابتداء. وما يأتيهم من ذكر، وما يأتيهم ذكر من الرحمن محدث قال مجرد إنزاله، إلا كانوا عنه معرضين، قال استمروا على إعراضهم فلم يرفعوا إليه رؤوسهم، فقد كذبوا بالذكر المذكور الذي ينزل عليهم، فقد كذبوا بالذكر وأدى تكذيبهم إلى الاستهزاء. من أين جاء بالاستهزاء؟ فقد كذبوا، من أين جاء الاستهزاء هنا؟ من أين أتى بكلمة الاستهزاء؟ لأن في الآية فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. فقد كذبوا، كلمة كذبوا ما فيهاش الاستهزاء، ولا يلزم في من يكذب أن يستهزئ، ولكن هنا في الآية في إيجاز. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يكذبون، قال الله فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، فدل على أنهم كذبوا إيه؟ دل على أنهم كذبوا واستهزأوا. فهنا المفسر يقول: فقد كذبوا بالذكر، قال وأدى تكذيبه من الاستهزاء. من أين جاء بالاستهزاء؟ من خاتمة الآية، قال فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. يقول: أهو حقيق بالتعظيم حق أم بالاستهزاء باطل؟ فهو يعني كيف يأتيهم، ما أنباء ما كانوا به يستهزئون؟ أنهم سيعلمون، سيأتيهم ويعلمون، أهو كان من الحق فلا يستهزأ به، ولا كان من الباطل فيكون حقيق بالاستهزاء. ثم قال تعالى: أولم يروا. تقلت الآيات إلى ذكر بعض مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى الدل على وحدانيته ووجوب طاعته. أولم يروا، قال لم ينظروا إلى الأرض إلى عجائبها، كم أنبتنا فيها من كل زوج، قال صنف كريم كثير النفع. والكريم صفة لكل ما يرضى في بابه. طيب أولا، أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها، أي عيد على الأرض، من كل زوج. فسر الزوج هنا بالإيه؟ بالصنف. لاحظوا، فسر الزوج هنا، لأن الزوج ساعات تأتي بمعنى الصنف وساعات تأتي بمعنى إيه؟ الزوج، الضعف، اثنان، ماشي. فهنا الصنف، يقول كما انبتنا فيها من كل زوج، قال صنف كريم، قال كثير النفع. وبعد كده تكلم على كلمة كريم، والكلام الذي ذكره على الكريم هذا بصفة عامة مش في هذا الموطن. يقول الكريم صفة لكل ما يرضى في بابه، يعني كلمة الكريم في معنى خاص، يعني بالنسبة للناس، بالنسبة للناس في معنى خاص في الكريم، يقال في معنى خاص اللي هو إنسان كريم ضد البخيل، وفي معنى أوسع من ذلك. الكريم هذا من الأوصاف الجامعة للخير، الكريم من الأوصاف الجامعة للخير، في أوصاف كده، يعني في أوصاف تجمع، أوصاف تجمع صفات، صفات كمال. طبعا كلهم بحسب ما يناسبه، لما تصف الله سبحانه وتعالى بأنه كريم غير ما تصف الإنسان بأنه كريم. ولكن مثلا يقول إنسان كريم في أخلاقه، هذا غير مسألة العطاء. الكريم تطلق هذه الصفة في كل ما يرضى. يقول حسب بقى الباب، فقد يقال في الطعام أنه كريم، وفي الشخص أنه كريم، وفي الزوج هنا الذي خرج من الأرض أنه كريم، بحسب إيه؟ حسب الصفة فيه التي ترضى، الصفة التي يعني يرضى عنها الناس ونحو ذلك. قال والكريم صفة لكل ما يرضى في بابه، فهمنا في بابه يعني بحسبه هو. ثم قال تعالى إن في ذلك لآية، قل إن في ذلك الإنبات لآية على أن منبتها قادر حكيم، وما كان أكثرهم مؤمنين، قال في علم الله وقضائه، فلهذا لا تنفعهم الآية. يعني وما كان أكثرهم مؤمنين، طيب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم، وما كان أكثرهم مؤمنين في علم الله عز وجل سبق أنه يعلم أنهم سيعرضون أنهم يكذبون، وإن ربك لهو العزيز الرحيم، قال فيمهلهم مع أنه لا غالب عليه أحد. لاحظوا أن هنا في التفسير جمع من الاثنين مع بعض، يعني يقول الرحيم يمهلهم مع أنه العزيز، يعني العزيز الرحيم هو العزيز لا يغالبه أحد ولكنه الرحيم فيمهلهم سبحانه وتعالى. طيب في قوله تعالى إن في ذلك لآية، قل إن في ذلك الإنبات، طيب هو ليه يقول الإنبات؟ الله سبحانه وتعالى يقول أولم يروا إلى الأرض كما أنبتنا فيها من كل زوج كريم. ممكن إن في ذلك، ما هو احنا عندي إنبات وعندي الأزواج الكريمة التي خرجت من الأرض، مش كل ده أصلا، مش كل ده، كل ده معانا ولا لا؟ ولكن هنا لأن الإشارة لمفرد، والإشارة المفرد مذكر، إن في ذلك لآية، فإن فسرها بالإنبات، وقد تفسر بكل ما سبق، ولكن بتأول ما يعني يقول المذكور، إن في ذلك المذكور فيما سبق مثلا، أو إن في ذلك، لأن كل واحد منه آية في نفسه، إن كل واحد منهم آية. بس هو ليه هنا بيذكر الإنبات؟ يعني ليه مفسر هنا مثلا يذكر الإنبات؟ يراعي أن اسم الإشارة عائد على مفرد مذكر. طيب ثم يقول تعالى وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون، قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون، ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون، فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل، قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، قال فعلتها إذا وأنا من الضالين، ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، قال لمن حوله ألا تستمعون، قال ربكم ورب آبائكم الأولين، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، قال أولو جئتك بشيء مبين، قال فأتي به إن كنت من الصادقين، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. يقول المفسر وإذ نادى ربك موسى، يقول وإذ نادى مقدر بذكر، وهذا متكرر كثيرا في القرآن، وإذ نادى أذكر إذ نادى مقدر بأذكر، قال وإذ نادى ربك موسى أن ائتي، أي بأن أو أن مفسرة، وإذ نادى ربك موسى بأن ائتي، فهنا يبقى فيه مقدر باء، أو أن ائتي تكون أن مفسرة للنداء، أن مفسرة للنداء باعتبار النداء في معنى القول. وإذ نادى ربك موسى أن ائتي القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. طيب وأن ائتي القوم الظالمين، القوم أن ائتي القوم الظالمين، القوم هذه إعرابها إيه؟ مفعول به. طيب قوم فرعون قوم إعرابها إيه؟ بدل أو عطف بيان، بدل أو عطف بيان، طبعا يعني لو حنفرق عطف بيان أوضح يعني. ماشي، قوم فرعون ألا يتقون، قال تقديره ائتهم قائلا قولي لهم ألا يتقون، نحو وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أو استئناف أتبعه إرساله إليهم تعجيبا لموسى من أمنهم العواقب وعدم خوفهم عقاب الله. أنيت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون؟ ذكر هنا وجهين. الوجه الأول أن يكون قوله ألا يتقون، ألا يتقون من ما يجيء به قوم فرعون، مما يأتي به قوم فرعون. أنئت القوم الظالمين قوم فرعون بقولي ألا يتقون، وهذا يشبه كما ذكر قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يعني قل لهم أجبهم بهذا، أجب سؤالهم بهذا. الوجه الثاني ألا يتقون ليس من جملة ما يأتي به قوم فرعون، وإنما هو من كلام الله عز وجل لموسى عليه السلام، كأنه تعجيب لموسى من حالهم. أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقي هؤلاء الله سبحانه وتعالى، ألا يتقون، هذا من كلام الله لسيدنا موسى، لا أنه من جملة ما يذهب به موسى عليه السلام إليهم. هذا له أثر في الوقف والابتداء، هذا له أثر في الوقف والابتداء. طب أيهما أقرب لأن يستأنف في القراءة من ألا يتقون، الأول ولا الثاني؟ الثاني. ماشي، هو يعني يستأنف، بس عشان دايما بيحصل لخبطة في موضوع يستأنف. الاستئناف، الاستئناف يعني ابتداء الأمر، علشان بس احنا فيه استخدام شائع غير فصيح، نقول الاستئناف يعني ان احنا هنقول لك مثلا الدرس وقف، مثلا وقفنا الدرس بعد كده هنرجع نكمل الدرس، نقول ايه؟ يقولوا يستأنف الشيخ درسه، يستأنف يعني يبدأ من أوله، بس هو استخدام شائع وغير فصيح. فأحيانا هذا الاستخدام الشائع يعني يغلب علينا، فلو نقول ايه يستأنف، استأنف القراءة من هنا، استأنف يعني كأنه كمل، لا هو استأنف ابتدئ من هنا. طيب وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. بعد التكذيب فأعجز عن جوابهم، يعني إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، إذا كذبوني ضاق صدري ولا ينطلق لساني، فقد كذبوا فأريد أن أرد عليهم فأعجز عن ذلك. طيب فأرسل إلى هارون. طيب يقول ويضيق صدري، قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق، يضيق مرفوع، يضيق مرفوع، يضيق معطوف على يكذبون، ليست معطوفة على يكذبون، إني أخاف أن يكذبوك، أن يكذبون هذه منصوبة، هذه منصوبة. طب إزاي منصوبة فيها نون؟ لا دي ليست، دي مش النون بتاعت الفعل، دي النون إيه؟ ها؟ إني أخاف أن يكذبون، النون دي بتاعت إيه؟ هذه نون وقاية، هذه نون وقاية، أصلا يكذبوني. طيب ويضيق وليست معطوفة على، يعني إني أخاف أن يكذبوني وأن يضيق، هي ويضيق في قراءتنا، قراءة يضيق ويضيق صدري هذا بالنصب، هذه القراءة يبقى معطوف على يكذبون. قراءة الرفع ما ينفعش تكون معطوف على يكذبون، يبقى تكون معطوف على أخاف، إني أخاف ويضيق، إني أخاف أن يكذبون ويضيق، إني يضيق صدري ولا ينطلق لساني، أو أن تكون استئنافا، لكن ما ينفعش تعطف على يكذبون وهي مرفوعة. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني بعد التكذيب فأعجزوا عن جوابهم. فأرسل جبريل إلى هارون قال اجعله نبيا يقوي قلبي ويتكلم حيث تعوروني حبسه، ولهم علي ذنب قال تبعة ذنب وهي قصاص قتل قبطي قتله موسى، والقصة مذكورة في سورة القصص. ولهم علي ذنب، طب ولهم علي ذنب، ما المراد بالذنب هنا؟ المراد بالذنب هنا تبعت هذا الذنب، ولهم علي تبع الذنب، والمراد كما ذكره تبعت الذنب هو قصاص قتل القبطي الذي قتله. فأخافوا أن يقتلون به، يقول فلم يتم أمر الرسالة، يعني فأخافوا أن يقتلون فلا أستطيع أن أنا أوصل الرسالة. قال كلا، قال الله عز وجل كلا لن يقتلوا. فهذا رد على ما سبق، قال كلا أن يقتلوا فاذهب. قال عطف على ما دل عليه كلا، لأن هنا دلوقتي الأول قال كلا هذا رد على ما سبق، ثم قال تعالى فاذهب، فاذهب هذا معطوف على إيه؟ يقول عطف على ما دل عليه كلا، أي ارتدع عما تظن فاذهب أنت وهارون. طيب ثم قال وغلب الحاضر. يعني إيه وغلب الحاضر؟ لأن الله عز وجل قال قال كلا فاذهب، والمشهد ليس فيه هارون عليه السلام، المشهد ليس فيه هارون عليه السلام، قال كلا فاذهب، قال غلب الحاضر، لأن في واحد حاضر سيدنا موسى وواحد غائب سيدنا هارون، فغلب الحاضرة. فلا غلب الحاضر دي تخليني أفهم، قال كلا فاذهب، في هذا المشهد ليس فيه سيدنا هارون، مش موجود فيه، ليس حاضرا. قال كلا فاذهب بآياتنا إنا معكم مستمعون. قال لما يجري بينكم وبين عدوكم فأظهركم عليه فلا تخف. قال ذكر معكم بلفظ الجمع كمستمعون للتعظيم، وذكر كلاما آخر بعد ذلك. نشوف الكلام الذي ذكر معكم بلفظ الجمع كمستمعون للتعظيم. معكم أولا بلفظ الجمع إن معكم وهما اثنان، قال كلا فاذهبا، فالأصل أن يقال إن معكما هذا الجمع، وبعد كده مستمعون، مستمعون الجمع والمراد الله سبحانه وتعالى، فبيقول للتعظيم في كليهما، هو هنا الذي يذكر أنه للتعظيم يريد في كليهما، إن معكم يبقى تعظيم لهما، فذكر بصيغة الجمع، مستمعون بالجمع لله سبحانه وتعالى تعظيم. ثم يقول مثل نفسه بمن حضر محضرا ليصغي إلى مقاولتهم فيمد أولياءه. مثل نفسه الله سبحانه وتعالى، مثل نفسه بمن حضر محضرا ليصغي إلى مقاولتهم، مقاولتهم يعني الكلام الذي يقولونه يتداولونه في مفاعلة، فيمد أولياءه. طيب ممكن حد دلوقتي يشوف الكلام ده يقول ما ده الكلام ده فيه تأويل صح ولا لا؟ هذا فيه تأويل، أقصد تأويل يعني تأويل مذموم يعني في صفة الله سبحانه وتعالى. طيب إن معكم مستمعون، الله سبحانه وتعالى يسمعهم، يسمعهم، لماذا يقول مثل نفسه بأنه بمن حضر محضرا؟ لا يبقى تأويل، خلي بالك هنا ننبه على مثل هذا، لا مش شرط خالص، بل الكلام كده سليم جدا ما فيهوش مشكلة على هذا القول، يعني على هذا الوجه الذي يسير عليه التسير لا بأس بذلك خالص. ليه؟ لأن المستمع الله سبحانه وتعالى بالأساس في الكلام لا يوصف الله سبحانه وتعالى بأنه يستمع أو أنه مستمع، هو السميع يسمع عباده. الاستماع، الاستماع بيبقى فيه قصد الإصغاء، الاستماع فيه قصد الإصغاء، قصد الإصغاء ده بيقع من الإنسان، الله سبحانه وتعالى يسمع، يسمع كل صغيرة وكبيرة سبحانه وتعالى. الإنسان، الإنسان لأنه هو سمعه ناقص، ممكن يكون في مشغلات، لأنه ممكن يحتاج أنه يحضر ذهنه فيما يسمعه، فيتقال إيه؟ أنه يستمع، يستمع يعني بيجتهد في الإصغاء. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، لا يقول فاسمعوا له وأنصتوا، فاستمع، الاستماع هنا إن الإنسان إيه؟ يتكلف إيه؟ يتكلف الإنصات. طبعا ده من باب التجوز في العبارة، بقول الإنصات ويستمعوا له وأنصتوا، في فرق بين الاستماع والإنصات، في فرق بين، وذكر موطن تفسير الآية في الفرق بين الاستماع والإنصات، بس الشاهد هنا إنه قضية إنه الاستماع فيه قصد الإصغاء. وهذا الذي جعل بعض المفسرين في تفسير هذه الآية يقول إن معكم مستمعون الملائكة، إن معكم مستمعون الملائكة، فتقول طب هو ليه يقول الملائكة بينفي صفة السمع ولا حاجة أصلا، مفيش مشكلة أصلا معاه في هذا، ولكن لأن اللفظ في القرآن ورد بإيه؟ مستمعون، مستمعون، فيقول الملائكة تصغي. طيب لو الله سبحانه وتعالى كما هو واضح من سياق الآية أن الكلام أنه من كلام الله عز وجل، إن معكم، الله سبحانه وتعالى يخبر عن نفسه، فهنا لما يأتي في الكلام على مستمعون، مستمعون، فيبين هنا يقول مثل نفسه بمن حضر، يعني كلمة مستمعون، كلمة مستمعون وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بها، يفهم منه أن هنا في يعني تأكيد على سماعهم، تأكيد على سماعهم، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى هو السميع عز وجل. وضع الفرق بين السماع والاستماع. قال مثل نفسه بمن حضر محضرا ليصغي إلى مقاولتهم فيمد أولياءه. ثم قال ومعكم إما حال أو ظرف مقدم أو خبر أول. إن معكم مستمعون يقول إما حال صاحب الحال من؟ اسم إن، ماشي، اسم إن. أو ظرف مقدم، ظرف مقدم يعني إن مستمعون معكم، إن مستمعون معكم ظرف مقدم على مستمعون. أو خبر أول، خبر أول إن معكم وإن مستمعون، إن معكم خبر أول ثم مستمعون تكون الخبر الثاني. هنا تعرض لكذا كذا حاجة في الآية. قال كلا، تكلم عن كلا، كلا دي إيه؟ رد على ما سبق، كلا في القرآن، وهذا تكرر معنا قبل ذلك، نذكر به إن كلا إما إن بيكون فيها رد على ما سبق أو إن هي بتكون حقا، بتكون تأكيد لما يأتي. وعلى هذا بيختلف الكلام في الوقف على كلا، يختلف الكلام في الوقف على كلا بحسب معناه في الموطن، وفي مواطن يقع فيها خلاف هي بمعنى حقا ولا بمعنى الرد على ما سبق. فهنا بيقول كلا تكلم في الرد على ما سبق. ثم قال فاذهب، تكلم في العطف، فاذهب معطوف على إيه. ثم بعد ذلك تكلم في إن معكم مستمعون في المعنى الإجمالي لها، ثم الكلام على الجمع في معكم مستمعون، ثم الكلام في التمثيل هنا عشان لفظة مستمعون، ثم الكلام في المحل الإعرابي ليه معكم. ثم يقول تعالى فأتي فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. قال لوحدة المرسل به وحد الرسول، أو لاتحادهما في الأخوة، أو لأنه أراد كل واحد منهما، أو لأنه مصدر وصف به أي ذو رسالة. هذه أربعة أوجه ذكرها في قوله تعالى إن فقول إن رسول رب العالمين، لأن في الكلام على رسول المفردة هنا. فقول هم اثنين، إن رسول في موطن آخر إن رسول ربك، رسول هنا بالتثنية هذا ظاهر، لكن إن رسول على الإفراد ما وجه هذا؟ ذكر أربعة أوجه. الوجه الأول هنا في إفراد رسول. قال لوحدة المرسل به وحد الرسول، يعني إيه المرسل به؟ المرسل به الرسالة نفسها، الرسالة التي جاء بها موسى عليه السلام هي الرسالة التي جاء بها هارون عليه السلام. فكأن فهما الاثنان عليهما السلام كأنهما هما رسول واحد، لأن المرسل به شيء واحد. فيقول لوحدة المرسل به وحد الرسول، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قال أو لاتحادهما في الأخوة فكأنهما واحد. الوجه الثالث قال أو لأنه أراد كل واحد منهما إن رسوله، يعني كأن كل واحد منهم يقول أنا رسول رب العالمين، فكأن إيه؟ يقول لأنه أراد كل واحد منهما رسول باعتبار كل واحد منهما. الوجه الرابع مختلف عن اللي فات. الوجه الرابع أن رسول مصدر، أن رسول مصدر، فمصدر وصف به، مصدر وصف به ده هو رسول اللي هو الرسالة، يعني الرسول تبقى الرسالة، أنه مصدر وصف به يعني بمعنى ذو رسول يعني ذو رسالة. طبعا لو مصدر وصف به خلاص هو بيبقى بيترك ايه على الإفراد. فأتي فرعون فقولا إن رسول رب العالمين أن أرسل، قال بأن أرسل معنا بني إسرائيل. قال خلهم يذهبوا معنا إلى الشام. ومعلوم بنو إسرائيل معنا بني، إن بني إسرائيل كانوا إيه؟ كانوا في مصر، وكان فرعون يستعبدهم. أن أرسل بأن أرسل معنا بني إسرائيل، قال خلهم يذهبوا معنا إلى الشام. قال فرعون بعدما أتيا وأديا رسالتهما ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. هنا الآيات فيها إيجاز، لأن الكلام كان في نداء الله سبحانه وتعالى لسيدنا موسى وأمر الله عز وجل له أن يذهب إلى فرعون. فأتيا فرعون فقولا إن رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال فرعون وما رب العالمين؟ على طول قال فرعون ألم نربك فينا وليدا. قال فرعون قال ألم نربك فينا وليدا، يعني فرعون، هذا من قول فرعون. طيب في النص حدث وقع أن موسى وهارون عليهما السلام ذهب امتثالا لأمر الله عز وجل، وجاء فرعون وأمره ونهياه وقال له أرسل معنا بني إسرائيل، فقال فرعون هذا. قال ألم نربك فينا؟ قال في منازلنا. هذا الكلام يوجهه لسيدنا موسى. ألم نربك فينا؟ قال في منازلنا. وليدا؟ قال طفلا. ولبثت فينا من عمرك سنين؟ قال 30 سنة. ليه بيقولوا 30 سنة؟ باعتبار أن سيدنا موسى مكث في مدين 10 سنين وبعث على وأنه بعث عند 40، فيكون في 10 سنين بعث عند 40 وجاء لفرعون، يبقى لما خرج من مصر كان 30، فقد مكث في عند فرعون 30 سنة. قال لم نربك فينا في منازلنا وليدا طفلا ولبثت فينا من عمرك سنين؟ قال 30 سنة. وفعلت فعلتك التي فعلت، أي قتل القطي وبخه بما جرى على يديه وعظمه، يعني عظم هذا الشيء الذي فعله، حيث أتى به مجملا كأنه لفظاعتي لا ينطق به بعدما عدد عليه نعمه واحدة واحدة. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، هنا يمتن عليه بنعمته وبيده عليه. ثم قال وفعلت فعلتك التي فعلت، هو بيقول الفعل المذكورة هنا، وفعلت فعلتك التي فعلت، الفعل المذكورة هنا هي قتل سيدنا موسى للرجل القبطي. طيب هنا يقول أنه عظم هذه الفعلة حتى أنها لفظاعتها كأنها لا تقال. قال وفعلت فعلتك التي فعلت، فوفعلت فعلتك التي فعلت كأنه شيء يبهم لعظمته، في إبهام يكون لتعظيم الأمر لهول الأمر، زي إيه؟ زي مثلا فغش يوم من اليم ما غش يوم، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ونحو ذلك. لقد قال هذا الرجل ما قال وفعل ما فعل، هذا يذكر لتهويل الأمر وبيان فظاعته. قال فعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، قال الجاحدين لنعمتي، يعني أنا ربيتك وفعلت كذا وأنت فعلت هذه الفعلة وأنت من الكافرين الجاحدين لنعمتي. قال أي موسى عليه السلام فعلتها إذن وأنا من الضالين، قال الجاهلين، لم يأتني من الله شيء. قال فعلتها، فعلت هذه الفعلة إذن وأنا من الضالين، وهنا فسر الضالين بالجاهلين، لم يأتني من الله شيء. طيب هل من الممكن هنا إن هو تفسر بهذا إن سيدنا موسى يقول على نفسه فعلتها إذن وأنا من الضالين؟ يعني الضلال هنا، أيوة طبعا هو موجود في القرآن، الضلال هنا لي الضلال هنا على المعنى اللغوي، على المعنى اللغوي، ليس الضلال معناه أنه كان يقول وأنا من الضالين، فكأن حد مثلا يفهم أن سيدنا موسى كان يعبد فرعون وحاشاه، يقول لك سيدنا موسى مثلا كان مثلا الوثنيين يعبد الأصنام ويعبد، لا طبعا ليس هذا المراد، ولكن الذهاب هنا على الضلال هنا على المعنى اللغوي اللي هو في معنى الذهاب، يعني أنه ذاهب، يعني بعيد عن، لا يعرفه، لا يعرف هذا الشيء، لا يعرف الحق، الرسالة التي أرسلت إليه بعد ذلك، على هذا على المعنى، شبه قول الله سبحانه وتعالى وجدك ضالا فهدى، شبه وجدك ضالا فهدى. طيب قال فعلتها إذن وأنا من الضالين، قال الجاهلين، لم يأتني من الله شيء، ففررت منكم، هذا من تتمة كلام سيدنا موسى، ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما، قال نبوة أو فهما وعلما، ومحتمل هذا وهذا، وجعلني من المرسلين، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. وذكر هنا كلاما طويلا في تفسير هذه الآية، وتلك نعمة، هذا يقوله موسى عليه السلام لفرعون، وتلك نعمة تمنها يا فرعون علي أنا عبدت بني إسرائيل. يقول أي تلك التربية نعمة، لو ألم نربك فينا وليدا، تلك التربية نعمة لأنك اتخذتهم عبيدا وما اتخذتني عبدا، فهذا اعتراف بنعمة. قال وخلينا ناخذ قول كده ونقف معنا، وذكر عدة أقوال، فقرة طويلة. أولا في هنا يقول وتلك نعمة تمنها علي، فهذا يفسره يقول أن سيدنا موسى يعترف هنا بهذه النعمة التي يعترف بهذه اليد لفرعون عليه، ألم نربك فينا وليدا، يقول تلك نعمة، نعم فعلا، يقول تلك التربية نعمة لأنك اتخذتهم عبيدا. إيه لأنك اتخذتهم عبيدا؟ لقوله تعالى أنا عبدت بني إسرائيل، هذه نعمة فعلا، هذا إحسان أحسنت به إلي لأنك عبدت بني إسرائيل ولم تفعل هذا بي، فيكون هذا اعترافا منه لفرعون بيده عليه في هذا، هذا واضح هذا الوجه الأول. قال أو تلك النعمة، تلك نعمة لأجل أنك عبدتهم، ولولا ذلك لكفلني أهلي وما كنت إلى تربيتك محتاجا. يعني هذا منة ونعمة لا حقيقة تحتها، بل نقمة في الحقيقة. الوجه الثاني ليس فيه اعتراف بهذه النعمة. لاحظوا الأولان في اعتراف بالنعمة، الثاني في عدم اعتراف بها. هو تلك نعمة تمنها علي، يقول لا تلك نعمة لأجل أنك عبدتهم، لولا أنك عبدتهم لم تكن لتربية كان أهلي، كنت سأكون آمنا في أهلي، آمنا مع أهلي. فالذي تذكره وكأنه نعمة علي ومنة تمنها علي، هذه ليست منة في الحقيقة، ولكن أنت فعلت وفعلت ببني إسرائيل. فالوجه الثاني ليس فيه اعتراف بالنعمة، واضح الفرق بين الاثنين. الأول يقول نعم اعتراف بالنعمة، الوجه الثاني يقول إنه ليس فيه اعتراف بالنعمة، ولكن يقول له النعمة دي أصلا من المصائب والظلم الذي فعلته ببني إسرائيل، وإلا أنا أصلا لم أكن أحتاج إليك في مثل هذا أصلا، كنت سأكون في أهلي. هذا الوجه الثاني. قال أو تلك إشارة إلى ما في الذهن، وقوله أنا عبدت إلى آخره عطف بيانها، أي تعبيدك إياه منة تمنها علي وليست إلا غاية نقمة وبلية. الوجه الثالث تلك لا تعود على التربية المذكورة. لاحظوا الوجه الأول تلك عائدة على إيه؟ ألم نربك؟ تلك عائدة على هذه التربية التي ذكرها فرعون، والثاني نفس الكلام. الثالث لا، بيقول تلك إشارة إلى ما في الذهن وبيانه أن عبدت بني إسرائيل. يعني إيه المعنى؟ يعني معنى الكلام تلك نعمة أن عبدت، يعني تعبيدك بني إسرائيل هذه نعمة تمنها علي، تعبيدك بني إسرائيل هذه نعمة تمنها، هذا ليس فيه اعتراف بنعمة أو بمنة من فرعون عليه، هذا ليس فيه اعتراف بذلك، هذا واضح. ولكن الكلام هنا إن اسم الإشارة لا يعود عليه، اسم الإشارة لا يعود أصلا على التربية اللي هو شبه القول الأول والثاني. الرابع قال أو همزة الإنكار مقدرة، أي أو تلك نعمة، وقوله أن عبدت إلى آخره علة للإنكار، أي هل يبقى إحسان مع تلك الإساءات وكيف تقابله. الوجه الثالث أن هذا على سبيل الاستفهام الإنكاري، وتلك نعمة يعني أو تلك نعمة تمنوها علي أن عبدت بني إسرائيل، هذا من باب الإنكار، هذا ليس فيه اعتراف، هذه نقمة. أو تلك نعمة أتمن علي أن عبدت بني إسرائيل، إسرائيل فأنا كنت استثناء فربيتني في بيت، تمن علي بهذا، هذا من باب إيه؟ هذا من باب الإنكار. هذه الأربعة أوجه اللي ذكرها، يعني أنا هعمل دلوقتي يعني إعادة نظر في هذه الأقوال من باب بس ترسيخ فهم هذه الأقوال والتفريق ما بينها. أي هذه الأقوال فيه اعتراف من سيدنا موسى بهذه النعمة، وأيها ليس فيه اعتراف بذلك؟ أيها فيه اعتراف من الأربعة الأول؟ طيب حاجة تانية؟ مفيش حاجة تانية. طيب والثاني والثالث والرابع ليس فيه اعتراف؟ الثاني والثالث والرابع ليس فيه اعتراف. طيب سؤال تاني بطريقة أخرى، وتلك اسم الإشارة يعود على تربية فرعون له في أي وجوه من الأربعة؟ ها تلك تعود على تربية فرعون له في أي وجوه؟ الأول والثاني، فصلت ليه؟ طيب والرابع عايد على ايه؟ لا مش كلهم. الرابع على ما، والرابع الاول والثاني والرابع تلك تعود على تربية فرعون له، الثالث تلك تعود على تعبيد بني اسرائيل. واضح؟ هي كذا محل متشابكين مع بعض، انا بعمل كده بس علشان ايه، يعني نحاول نفهم يعني الكلام. طيب وتلك نعمة تمن، لذلك مثلا هنلاقي مفسرين يقول وتلك نعمة تمنه، اختلفوا بعض المفسرين، وتلك نعمة تمنه علي أن عبدت بني إسرائيل، اختلفوا هل يعترف بنعمتي أم لا يعترف. أصلا لا يعترف ده هو هنا بنتكلم في معنى واحد، يعني يقول يا ترى هل هذه الجملة اعتراف بالنعمة ولا مش، ولا ليست اعتراف بالنعمة؟ ممكن تبقى ليست اعتراف بالنعمة، ولكن التركيب يقول لا، ما هو في ليس اعتراف بالنعمة لأنه في استنكار، لا لأن هو أصلا تلك مش عايدة أصلا على إيه؟ تلك ليست عائدة أصلا على التربية المذكورة اللي ذكرها فرعون أو كذا، يعني كذا يعني. طيب ثم يقول تعالى قال فرعون وما رب العالمين، يقول أي شيء هو، وهذا إنكار منه أن يكون إله، أن يكون إله غيره. يعني إيه أي شيء هو؟ قال فرعون وما رب العالمين، أي شيء هو؟ يعني من هذا الذي تزعم أنه رب العالمين؟ واضح؟ يعني يقول هو إنكار، هو ينكر هذا أصلا. فرعون ينكر رب العالمين سبحانه وتعالى. فهو هنا في كلامه لسيدنا موسى عندما يقول له وما رب العالمين، هل هو يثبت أو يقر بأنه رب العالمين؟ ثم يسأل عن صفاته، يسأل عن، لأن الحتة دي هنحتاجها كمان شوية، لأنه هيذكر هنا كلام إيه، يعني كلام بعض المتكلمين يذكرونه بعد ذلك. هنا كلامه وما رب العالمين أصلا منكر، هو أصلا منكر، فيقول هذا من باب الإنكار. أي شيء هو؟ وما رب، ما رب العالمين الذي تقولونه؟ من هو هذا؟ من هو الذي تزعم أنه رب العالمين؟ هذا المعنى الذي يشير إليه هنا. قال فرعون وما رب العالمين، قال أي موسى رب السماوات والأرض وما بينهما، قال وما بين، ما بين الجنسين. يعني الجنسين يقصد جنس السماوات وجنس الأرض، يقصد جنس السماوات وجنس الأرض، لأن يعني وما بينهما، لأن السماوات مذكورة إيه، السماوات مذكورة جمع، يعني وما بينها هنا بين الجنسين، جنس السماوات، لأن السماوات مذكورة بالجمع، طبعا يقال في أي السماوات والأرض وما بينهما. قال رب السماوات والأرض وما بينهما، ثم قال إن كنتم موقنين، قال من أهل الإيقان والنظر الصحيح. إن كنتم موقنين، إن كنتم موقنين، هذه هذا شرط، جواب محذوف. ما تقدير هذا الجواب؟ هل في معنى رب السماوات والأرض وما بينهما؟ هل في معنى ذلك؟ ليس في معنى هذا، ليس في معنى هذا. ورب السماوات والأرض وما بينهما سواء ما كانوا موقنين أو مش موقنين، ولكن إن كنتم موقنين، المحذوف هنا إن كنتم موقنين فأمنوا به مثلا، إن كنتم موقنين فصدقوني ونحو هذا. فإن كنتم موقنين، القارئ عندما يقرأ يقف عند قال رب السماوات والأرض وما بينهما ويقف، ثم يستأنف القراءة يقول إن كنتم موقنين، إن كنتم موقنين، يوصل إمتى؟ لما يكون جواب الشرط يدل عليه ما قبل، ما قبل الشرط. طيب قال فرعون لمن حوله من أشراف قومه تعجبا ألا تستمعون. طبعا والله أن هذا باب التعجب، ألا تستمعون، هو يتعجب ويعجبهم. قال لمن حوله من أشراف قومه تعجبا ألا تستمعون، قال هذا كأنه سمع ما لم يسمع قط. يعني ألا تستمعون، هذا الشيء العجيب، ألا تستمعون، هذا الشيء العجيب الذي لم أسمع منه من قبل، أسمع بمثله من قبل. قال موسى ربكم ورب آبائكم الأولين، قال حين لم يكن فرعون ولا قومه. يعني حين لم يكن فرعون ولا قومه، ورب آبائكم الأولين، آبائكم الأولين لما ما كانش لسه في فرعون ولا قومه، كان ناس تانية موجودة، هو ربكم ورب آبائكم الأولين قبل ما انتوا تجيبوا أصلا. يقول ورب آبائكم الأولين حين، يعني آبائكم الأولين ده دول، حين لم يكن فرعون ولا قومه، إشارة إلى أنه الفصل دي مكانها مش صح، يعني ممكن تشيل الفصل بعد فرعون تحط بعد قومه، إشارة إلى أن الإله لا بد أن يكون قديما فالحادث لا يليق. يقصد يعني أن الإله لا بد أن يكون هو الأول سبحانه وتعالى، هو الحي سبحانه وتعالى، الأول سبحانه وتعالى، لا شيء قبله عز وجل. أما فرعون ففي وقت ما كان فرعون اتولد، يعني في ناس كانت موجودة قبليك، يعني كيف تكون رب هؤلاء؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين، قال فرعون إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، قال حيث يتكلم بما لم نعهد أن نسمعه وينفي ما اتفق عليه الخلق من ألوهيته. قال موسى رب المشرق والمغرب وما بينهما. قال فإن طلوع الشمس من جانب والغروب من آخر على هيئة مستقيمة مع اختلاف المطالع في فصول السنة من أظهر ما استدل به على هيئة مستقيمة. هذا لا يختل، هذا لا يختل منذ أن خلق الله الشمس والقمر والأرض، هذا لا يختل على هيئة مستقيمة. الناس أصلا بتظبط، عارفين أصلا بالدقيقة، هتتأخر دقيقة هتتأخر دقيقتين وتمر العام ويمر اللي بعده. هذا عجيب، أمر عجيب لمن تأمله. يقول من أظهر ما استدل به، كذلك مع اختلاف المطالع في فصول السنة. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال إن كنتم عقلاء، وهذا يشبه قوله إن كنتم موقنين فيه، في إن هو لا يتعلق بما قبله أو ما يتقالش إن الجواب دل عليه ما قبله. هو رب المشرق والمغرب وما بينهما سواء كانوا يعقلون أو لا يعقلون، ولكن إن كنتم تعقلون فآمنوا به، إن كنتم تعقلون فصدقوا به. طيب يقول إن كنتم تعقلون إن كنتم عقلاء عارض إن رسولكم لمجنون. عارض قول فرعون إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، فقال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال عارض إن رسولكم لمجنون به، يعني بقوله إن كنتم تعقلون. يقول قيل، هنا بقى بصوا ابتداء كلام جديد يعني نحاول ننتبه له. يقول قيل سؤال فرعون بقوله وما رب العالمين عن حقيقة المرسل، يعني عن حقيقة الله عز وجل، ويسأل ما رب العالمين، يعني أنه يسأل عن حقيقة الله. وموسى عرفه، عرف الله بأظهر خواصه وآثاره، أو موسى عرفه بأظهر خواصه وآثاره، إشارة إلى أن بيان حقيقته ممتنع. ولهذا قال إن كنتم موقنين الأشياء محققين لها، يعني يقول أن سؤال فرعون ما رب العالمين يسأل عن ماهية الله عز وجل، يسأل عن حقيقة الله سبحانه وتعالى. فلأن الكلام أن يخبره عن حقيقة الله عز وجل، هذا هو الكلام هنا يقول أنه ممتنع، فذكر له آثاره وعرفه بالله سبحانه وتعالى من خلال آثار الله سبحانه وتعالى. قال ثم استعجب فرعون لأنه سأل عن الحقيقة وأجيب بالأفعال، يعني يقول له إيه هي صفات ربك، فقال له فذكر له أفعاله. قال ثم استعجب فرعون لأنه فقال ألا تستمعون، يعني لأنه سأل عن الحقيقة وأجيب بالأفعال. ثم عدل إلى ما أقرب إلى الناظر، يعني إلى ما هو أقرب إلى الناظر وأوضح عند التأمل، عدل أي موسى عليه السلام. قال ثم صرح فرعون بجنونه لأنه يسأل عن شيء ويجيب عن آخر، يعني يقول أنا أسأل عن شيء ويجيب عن شيء آخر، كل ما أسأله عن حقيقة يسأل يجيبني إجابة أخرى. قال ثم استدل أي موسى بشيء من غرائب آثاره الظاهرة لأهل المشرق والمغرب الدل على كمال قدرته وحكمته، فعدل فرعون إلى التهديد. طيب هذا الكلام يعني ذكره بعض أهل العلم وذكره بعض المتكلمين ويذكرونه أحيانا في باب الجدل ونحو هذا، وهذا الكلام معترض عليه، يعني إن الكلام معترض عليه. أنا عاوز بس قبل ما أقول هو معترض عليه، يعني الأمر يسير إن شاء الله، بس أنا عاوز بس ننتبه إلى أن هذا وجه آخر في قول فرعون من رب العالمين. يعني في الأول نرجع قبل كده كلام المفسر، قال فرعون وما رب العالمين يقول أي أي شيء هو، وهذا إنكار منه أن يكون إله غيره، ده مختلف عن ده. يقول قيل هذا وجه آخر في دي، طبعا هي بعيدة شوية عن بعض. قال فرعون وما رب العالمين أي أي شيء هو، من هذا الذي تزعم أنه رب العالمين، فيسأل عنه. طيب الوجه الثاني الذي يذكره اللي هو ما رب العالمين أنه يسأل عن حقيقته وماهيته، فلأنه لا يمكن أن يجيب بحقيقته وماهيته فأجاب بفعله، فاستعجب فرعون من ذلك قال فاستمعون. فذكر سيدنا موسى شيئا آخر من ذلك فقال أنه أنا أسأل عن شيء ويجيبني عن شيء آخر. هذا الكلام معترض عليه، لأن فرعون أصلا لم يكن مقرا بالله سبحانه وتعالى. يعني عندما سيدنا موسى يدعوه إلى الله سبحانه وتعالى، فهو يقول له من هذا الذي تدعوني إليه؟ لا أنه أقر به أنه رب العالمين، يعني ماشي موجود، ولكن أوصفه لي. هل هو يسأل صفته إيه؟ ولا يسأله هو مين أصلا؟ هو يسأل هو مين أصلا من باب الإنكار، يسأله من باب الإنكار، تمام؟ والوجه الثاني ده يعني مشهور المتكلمون يذكرونه، يذكرون من باب يعني يذكر أحيانا في أبواب الجدل ونحو ذلك. والأول هو المشهور عند العلماء، الوجه الأول هو المشهور عند العلماء، هو أصلا المتلائم مع السياق ومع القصة، أنه يقول وما رب العالمين، أنه يقول من باب إيه؟ يقوله من باب الإنكار على الوجه الأول الذي ذكره، تمام؟ وعلى فكرة المسألة دي أحيانا بيذكروها في كلام المتكلمين في الآية دي، يذكروها في بعض كتب الاعتقاد، يعني بيتكلموا على المسألة دي، وما الذي سأل عنه فرعون. أظن واضح يعني بيذكروها علشان إيه. قال إن كنت قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال اللام للعهد، فسجنه هوة بعيدة العمق مظلمة، أي ممن عرفت حالهم في السجن. يقول اللام للعهد، أي لام؟ أي لام اللي بيقول عليها للعهد؟ قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، أي لام للعهد؟ في المسجونين ممكن الأصل يقال لأجعلنك مسجونا، لأسجننك مثلا، يعني يكون يعني هو إيه المسجونين، أجعلك من المسجونين. يقول اللام دي للعهد، لأن فرعون عنده سجن، يقول هو بعيدة العمق مظلمة، ويسجن فيه الناس أصلا، فيهدده بأن يكون أن تكون مع هؤلاء الذين عرفت حالهم، فاللام للعهد. فيقول أي ممن عرفت حالهم في السجن. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين. يقول الواو للحال، أي أتفعل بي ذلك، ولو جئتك بشيء يبين لك صدقك. يتكلم في أي واو؟ في قولي أولو جئتك، وهذه الواو متكررة كثيرا. أفلم، هو هذه الواو والفاء وكده، يكون فيه مقدر بين الهمزة والواو، أو همزة والفاء على أحد الوجهين فيها، يعني إنه بيكون في مقدر بينهما. في الواو هنا بيقول الواو حال، وهي أكثر يذكر فيها أن الواو حال، يعني أولو جئتك، يعني أتفعل هذا ولو جئتك، يعني هنا بقت واو حالية، أتفعل هذا والحال أنني قد جئتك بكذا كذا. فهي أصلا هذه الواو بتدل على محذوف، وهذا في إيجاز، وهذا الأسلوب متكرر كثير جدا فيه القرآن. يعني مثلا حتى احنا في اول السورة، في قول الله سبحانه وتعالى ايه في اول السورة، اولم يروا الى الارض كما انبتنا فيها من كل زوج كريم. يعني نرجع قبلها، قول الله سبحانه وتعالى فقد كذبوا فسيأتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون، ثم قال اولم يروا الى الارض. هنا في التفسير قال لم ينظروا، طب هو اصلا اولم، هذا هنا برضو الواو، هذه واو حاله، في مقدر بين الهمزة والواو. أولم يروا إلى الأرض، يعني أيكذبون ويستهزئون، ولم يروا إلى الأرض كم يكذبون ويستهزئون، والحال إنهم رأوا كذا كذا. فهنا يبقى هذا نفس يشبه نفس الكلام، وده متكرر فيه القرآن. يقول الواو للحال، أي أتفعل بذلك لو جئتك بشيء يبين لك صدقي. قال أي فرعون فأتي به إن كنت من الصادقين. قال في دعواك أو في أن لك بينة، يعني صادقين في دعواك أصلا من الأساس، أو في أن لك بينة في قولي أولو جئتك بشيء مبين. قال تعالى فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. قال ظاهر ثعبانيته، هنا يتكلم في قوله مبين، فإذا هي ثعبان، هذا واضح الثعبان. طب يعني إيه ثعبان مبين؟ يعني ثعبان ظاهر، إزاي ثعبان ظاهر في ثعبانيته؟ ثعبان ظاهر لا يختلف في أنه ثعبان، مش مثلا يرى قد يراه الرأي بأنه ليس ثعبانا، أو أنه إيه مثلا أنه شيء مما يلتبس على الأنظار ونحو ذلك، ولكنه ثعبان بين واضح في كونه ثعبانا، ظاهر ثعبانيته، يعني إيه؟ يعني ظاهر في كونه ثعبانا. يعني فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قالت تتلألأ كالشمس لها شعاع يكاد يغشى الأبصار ويسد الأفق.